لكن ما يستعمل في التقدير، فيكون تمييزه هذا من شبه ماذا؟ المقدار. واضح؟ ولا كيس معروف عنده كيس برا، الكيس معروف، لكن هل الكيس هذا يستعمل في التقدير؟ لا، الذي يستعمل في التقدير هي هذا الذي ذكرت المتقدمة. يعمل بها ولا يشتري داخل بها يرفع المقدر بها. يرفع المقدر به إذا كان من المقدار أو من شبه المقدار. يرفع المقدر مثقال ذرة. إيش الذي هو مقدر بمثقال ذرة هذا؟ خيرا. واضح ليس شر، وبالتالي شر. واضح؟ نعم. يرفع المقدر بهذه الآلة سواء كانت آلة حقيقية أو شبه ماذا؟ أو شبه آلة تستعمل في هذا الشيء. واضح يا أخوان هذا الكلام؟ وهذا الصحيح في التمييز الباقي صحيح في التمييز. مثال مسموع للعرب هذا هو حديث يا أخوان. كيف ما معنى؟ الظاهر بسبب الملائكة وسجود الملائكة. الظاهر الله أعلم. هذا حديث يا أخوان هذا. هذا في ثاني إذن. أي نعم نعم واضح واضح. ما في سحاب في السماء مثل هذا. في سحاب نعم بالمجد دائما سحاب. مثل في عدن أو في المناطق التي ما فيها أمطار. دائما صعب الجو صعب. لا نعم ما هو هذا المراد الذي أنا ظننته. لا ليس هذا، وإنما يريد الله أعلم أن السماء صافية ما فيها سحاب ولا شيء صافية. أما السحاب هي سحاب نفسها بارك الله فيك. وإنما والله أعلم أراد الصفوة هنا. قال رحمه الله تعالى: والثالث شبه المقدار. وإن قيل له شبه المقدار لأنه إيش شبه المقدار في مطلق ماذا؟ التقدير. أشبه المقدار في مطلق التقدير، وهو يدل على ماذا؟ على قدر غير معين. مثقال ذرة هل يدل على قدر معين؟ ما يدل على قدر معين. واضح إن شاء الله. وكذلك ما سمع بسم الله مثله. قال: والرابع هي من تمييز الذات ما كان فرعا للتمييز. هذا النوع الرابع. نحو: هذا خاتم حديدا. هذا خاتم حديدا. فالآن أنت كما ترى التمييز فرعا ماذا؟ أو صاحب القصد الذات. الذات فرعا ماذا؟ عن التمييز. التمييز هو الكل، والذات هذه ايش؟ هذه فرع. الخاتم يعتبر فرع مأخوذ من ماذا؟ من الحديد. واضح الآن. فهذا أيضا من تمييز الذات. الله يستركها. ما كان فرعا للتمييز، أي الذات تكون فرع، فرع للتمييز. نحو: هذا خاتم حديدا، وهذا باب ساجا، وجبة خزا. الخز هو الكل لأنه يعني نوع من الحرير، والجبة تعتبر ايش؟ الذات هذه ماذا؟ جزء من التمييز، أليس كذلك؟ وكذلك أيضا باب ساجن. الساجن هذا نوع من الخشب أحمر. نوع من الخشب ماذا؟ أحمر. يأتي أحمر هكذا موجود عندنا بعض العوام معهم ماذا؟ منه قديما كان يستعمل، يستعمل الشيابات حق الآن يستعملون هذا. الأسرة حق من هذا النوع من الخشب هذا. فالساج الآن كل، والذات هذه إيش؟ الباب جزء، لأن الساج قلنا نوع من ماذا؟ من الخشب، والباب ما أخذ إيش منه. هذا يا اخوان النوع الرابع. ما كانت الذات فرعا لماذا فيه؟ للتمييز. يكون من تمييز الذات ايضا. ما كانت الذات نفسها فرعا لماذا؟ للتمييز. كما سمعت في الامثلة هذا خاتم حديدا، فالخاتم ايش؟ فرع. ليس كذلك؟ فرع عن التمييز. اذا الذات هنا ايش؟ هذا النوع يكون من تمييز الذات. وهذا باب سائزا كذلك ايضا. لكن لو قال هذا خاتمك حديدا، ما يعرف حديدا حال كما تقدم يا اخوان. اذا قال هذا خاتمك حديدا يكون ماذا؟ يكون حال، ولا يجوز ان يعرف تمييز، لان صاحب الحال هنا ماذا؟ معرفه. لان صاحب الحال معرفه. لكن اذا كان نكره يكون ايش؟ تمييزا. هذا خاتم حديدا يكون حديد تمييز هنا. قال رحمه الله تعالى: والرابع ما كان فرعا للتمييز. نحو: هذا خاتم حديدا، وباب ساجا، وجبة خزا. انتهينا الآن من تمييز الذات. قال بقول صح. ناخذ من التمييز يا أخوان، ما رأيكم ننتهي منه؟ خيرات بارك الله فيها.